بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وعليكم السلام. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر لمتن زاد المستقنع، شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان. وموضوع درس اليوم هو فصل في مكروهات الصلاة. ندعو الشيخ فهد يواصل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا. قال الشارح حفظه الله: قوله فصل، هذا الفصل في بيان ما يكره في الصلاة، يكره فيها أشياء ويباح فيها أشياء، وهي كما يلي: ويكره في الصلاة التفاته، أي التفاته بوجهه عن القبلة، لأن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أخرجه البخاري. نعم، الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أخرجه البخاري وأحمد والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: ولأنه إذا التفت أشغل قلبه وأعرض انشغل قلبه وأعرض عن الله، لأن الله ينصب وجهه تلقاء وجه المصلي. هذا أيضا أخرجه البخاري، جزء الأول رقم 112 191، جزء الثاني 82، ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه إذا صلى. نعم، فإن الله قبل وجهه. فإذا التفت فإنه يكون قد أعرض عن الله. نعم. ومما يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء، لأن المشروع للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده. أي نعم. من ذلك قال ما رواه البيهقي في سننه من مرسل محمد بن سيرين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه إلى السماء، تدور عيناه ينظرها ها هنا وها هنا. فأنزل الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ رأسه ونكس في الأرض. وفيه أيضا من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، اجعل بصرك حيث تسجد. نعم. قال: وجاء في الحديث: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم ولا ترجع إليهم. ولا ترجع إليهم. نعم، هذا أخرجه مسلم وأحمد والنسائي من حديث أبي هريرة. نعم، وهو عند مسلم وبنحوه عند البخاري من حديث أنس، وهو عند مسلم من حديث جابر بن سمرة، وبنحوه عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم شيخ صلى الله عليك، الحديث فيه وعيد يعني. نعم فيه وعيد، سنت لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم ولا ترجع إليهم. هذا لا شك وعيد يعني شديد. نعم ما يكون على التحريم أحسن الله عليك. ما يكون على التحريم يعني الوعيد ما يكون إيش على التحريم يعني. الشيخ يقول الكراهة، إذا تكون كراهة تحريمية يعني. الكراهة أحيانا يقولون يكره ويريدون بها كراهة التحريم، يريدون بها كراهة التحريم، والواقع الآن أن المصلي إذا رفع بصره إلى السماء أو صار يدور يعني تقول هذا ليس مصليا وينكر عليه. يعني دائما يقولون يعني يعبرون عن التحريم بالكراهة، ويقولون كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. فلا شك أن الصيغة هنا يعني توحي بأنه محرم أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة. أي نعم، ووعيد شديد ربما يكون من الكبائر، بل من الكبائر، لأن كل عمل توعد عليه نعم بعقوبة عاجلة أو آجلة فهو من الكبائر، أو ختم بلعن أو بغضب أو كما هو معروف يعني من تقرير العلماء ل يعني قاعدة القاعدة في الكبائر. نعم. قال: ويكره تغميض عينيه، لأن هذا فيه تشبه باليهود، لأنهم يغمضون أعينهم في صلاتهم. أي نعم، تشبه اليهود في صلاتهم يغمضون أعينهم، ونحن منهيون عن التشبه بهم. نعم، ونحن منهيون عن التشبه بهم. ويكره إقعاؤه، والإقعاء له ثلاث صفات. أي نعم، وما أكثر ما نرى هذا الإقعاء. طيب، هذه الثلاث الصفات يعني نرعي أسماعنا حتى لا نرتكبها. نعم. الصفة الأولى أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على بطونهما إلى الأرض، فيجعل ظهورهما إلى الأرض. إيش عندك؟ نعم، إلى الأرض ويجلس على بطونه على بطونهما. وش كيف نطبق هذا؟ يجعل ظهورهما إلى الأرض هكذا يعني، ويجلس على بطونهما. نعم، الصفة واضحة، الصورة واضحة هكذا، ويجلس على بطونهما. هذه صفة من صفات الإقعاء. نعم. الصفة الثانية أن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع فخذيه وساقيه إلى الأعلى ويعتمد على يديه. وهذا إقعاء الكلب، وهذا أشد أنواع الإقعاء. من يعني طبق لنا الصورة، هذه الصورة؟ أنا لو كنت في الأرض لطبقتها لكم يا حسام، ممكن تعليم. أي نعم، أي يجعل مقعدته على الأرض ويرفع فخذيه وساقيه. يلا زين. نعم. وإلى أعلى ويعتمد على يديه، وهذا إقعاء الكلب، هذا منهي عنه لا شك، والحمد لله ما نراه، قليل أن نراه. أي نعم، وهذا إقعاء الكلب، وهذا أشد أنواع الإقعاء. مكبر الصوت، تتعبنا من الفجر اليوم. على كل حال مسؤوليتهم هم. أي نعم، الله يعينكم. نعم نعم. الصفة الثالثة، قال: الصفة الثالثة أن يجعل بطون أصابع رجليه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس عليهما. ما بدينا حيلة. الصفة الثالثة أن يجعل بطون أصابع رجليه على الأرض هكذا ويرفع عقبيه ويجلس، وهذا نراه كثيرا كذا، يجلس على العقبين، هذا نراه كثيرا يعني في أي نعم، وهذا منهي عنه لا شك. وش يسوي بكم يا ناس؟ أمر الله الحمد لله. نعم أعيد الصفة الثالثة. قال أن يجعل بطون أصابع رجليه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس عليهما. نعم ويرفع عقبيه ويجلس عليهما، هذه نراها كثيرا، هذه هكذا ويقعد على العقبين، يجلس على العقبين، وهذه كثيرا نراها وهي منهي عنها مكروهة وما تكون كراهة تحريم. أي نعم يقول الشيخ إن بعض العلماء يقول إنها مستحبة. نعم قال وهذه الصفة يقول بعض العلماء أنها مستحبة وجاءت في صحيح مسلم فهي غير مكروهة، بل إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان فهي سنة لكن لا يداوم عليها. أقول هي مكروهة حتى في شكلها. نعم قال قوله وافتراش ذراعيه ساجدا أي يكره افتراش ذراعيه على الأرض أو على المصلى. أي هكذا يفترش ذراعيه، المفروض أن يرفع الذراعين. أي نعم وهكذا، حتى رأيت في صلاة المغرب الآن من يضع يديه هكذا ويسجد، يعني سبحان الله العظيم، الدين ما هو بالعقل ولا هو بالاستحسان. الافتراش نعم فيه تشبه بالكلب، كلب إذا ربض، شو ناقص جلس، ربض إذا ربض يفترش الذراعين. أي نعم. قال وافتراش ذراعيه ساجدا أي يكره افتراش ذراعيه على الأرض أو على المصلى لأن هذا فيه تشبه بالكلب. أي نعم لأن هذا فيه تشبه بالكلب. قال وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه، يعني كل هذا مكروه، عبثه وتخصره، عبثه في الصلاة وتخصره، كيف التخصر؟ يمسك بخاصرته، يمسك بخاصرته. اي نعم وإيش تروحه، يجلس على رجل ويرفع رجل. وفرقعة أصابعه في الصلاة، كل هذا مكروه، وتشبيكها، تشبيك الأصابع مكروه. مكان اللي انقطع فيه المكبر. نعيد الموضوع مرة ثانية. نعم يا شيخ فهد أعيد. نعم قال والإقعاء له ثلاث صفات، الصفة الأولى الإقعاء له ثلاث صفات. نعم الصفة الأولى أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على بطونهما. ويجلس على بطونهما. أي نعم طبعا الشيخ هنا يقول يكره الإقعاء بصفاته الثلاث، لكن هذه يعني نراها كثيرا وهي سهلة، إنما التي ليست الحقيقة يعني مستكرهة أكثر هو أن يجعل يعني أصابع قدميه هكذا ويجلس على العقبين، وهذا كثير يعني، ولا شك أنه يعني يتعب المصلي وليس من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال الصفة الثانية أن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع فخذيه وساقيه إلى الأعلى ويعتمد على يديه، وهذا إقعاء الكلب. أيه وهذا أشد أنواع الإقعاء. مثل ما شفنا من الشيخ حسام، يعني يجلس يجعل مقعدته على الأرض ويرفع فخذيه وركبتيه ويجعل يديه على الأرض في الخلف، وهذا إقعاء الكلب. نعم صحيح، يعني موافق لصفة إقعاء الكلب تماما. نعم الصفة الثالثة أن يجعل بطون أصابع رجليه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس عليهما. بطون أصابع رجليه على الأرض. أي نعم. ويرفع عقبيه ويجلس عليهما. أي هكذا مثل ما يعني شرحنا. أي نعم. يجعل يرفع عقبيه ويجلس على العقبين. وهذه الصفة يقول بعض العلماء إنها مستحبة وجاءت في صحيح مسلم فهي غير مكروهة، بل إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان فهي سنة لكن لا يداوم عليها. نعم. قوله وافتراش ذراعيه ساجدا، أي يكره افتراش ذراعيه على الأرض أو على المصلى، لأن هذا فيه تشبه بالكلب. قال وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها. قال الشارح أن يكره في الصلاة عبثه، وهو اللعب وما لا فائدة فيه، لأنه يذهب الخشوع ويدل على عدم حضور قلبه في الصلاة، وذلك بكثرة الحركات كعبثه في لحيته أو في رأسه أو في ملابسه من غير حاجة، لأن بعض المصلين إذا قام للصلاة تجده تشتغل أعضاؤه ويداه ورجلاه يتحرك ويتململ، وهذا يدل على عدم الخشوع. وفي الأثر لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه. نعم. فلا يشغل نفسه بالحركات والعبث بشعره ولحيته وأنفه. والمطلوب في الصلاة الخشوع. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح. قوله وتخصره، أي وضع يديه على خاصرته وهي جنبه، لأن هذا فيه تشبه باليهود. قوله وتروحه، أي يكره تروحه بمروحة يدوية وهو يصلي، لما في هذا من الحركة في الصلاة أو من المراوحة، بعد يرفع رجل ويضع رجلا. نعم. قال ويكره فرقعة أصابعه، أي غمزها حتى يسمع لها صوت، لأن هذا يدل على الكسل ويدل على عدم حضور القلب. ويكره تشبيكها بأن يدخل بعضها في بعض، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا قد شبك بين أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه. نعم. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا قد شبك بين أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه. نعم. لكن الحديث لا تفقع أصابعك، هذا على التشبيك أو الفرقعة؟ كان الشيخ أورده على التشبيك الشارع. ويكره تشبيكها، هو قال قبله ويكره فرقعة أصابعك، لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. هو التفقيع أن يسمع لها صوت أيضا. أي نعم. مثل الفرقعة. على كل حال هو هذا دليل للأمر الذي قبله، كراهة فرقعة الأصابع، لكن الدليل الثاني للتشبيك. نعم. قد شبك بين أصابع الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. نعم. قال وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه. ويكره أيضا أن يكون حاقنا، يعني قد حصره البول، يحس بحصر البول، أو حاقبا أي حصره الغائط، يقال لمن يعني اشتد حصر الغائط به حاقب، ولمن حصره البول حاقن. أي نعم. هذا أيضا يكره له، فينبغي أن يتفرغ للصلاة، يقضي حاجته ويتوضأ، يتطهر ويتوضأ، أو بحضرة طعام يشتهيه، لأنه سوف ينشغل إذا كان جائع ويعني أحضر الطعام أحضر العشاء وسوف ينشغل. نعم، فيبدأ بالعشاء قبل العشاء، وهذا من يسر الإسلام وسماحته. نعم. قال: وأن يكون حاقنا أن يكره يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول، لأن هذا يشغله عن صلاته. وكذلك يكره يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط. نعم، أخرجه مسلم حديث عائشة. نعم. وكذلك يكره دخوله في الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، من أجل ألا تتعلق نفسه بالطعام ويفكر فيه فيشغله ذلك عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. وقال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم، إذا حضر العشاء يعني وقت العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، حتى لو فاتتكم الصلاة ابدأوا بالعشاء. نعم، لكن العشاء ما يقعدوا عليه ساعة ولا ساعتين، لقيمات حسب. نعم، حسب المرء من. نعم، لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: وتكرار الفاتحة، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، وتكرار الفاتحة أيضا مكروه، وإن كان بعض المعاصرين يقول من كرر الفاتحة تبطل صلاته لأنه كرر ركنا، يعني عن طريق القياس، لكن لا، هي في حدود المكروه. نعم. قال: لا جمع سور في فرض كنفل. كيف؟ وتكره الفاتحة. لا جمع سور في فرض كنفل. أي نعم، ما معنى؟ يعني ما يكره جمع السور. ها، جمع السور أكثر من سورة في ركعة واحدة. اي نعم. قال: قوله وتكرار الفاتحة، أي يكره تكرار الفاتحة قراءة الفاتحة في الركعة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز تكرار الركن، لكن إذا كان الركن قوليا مثل قراءة الفاتحة فإنه يكره. أما إذا كان الركن فعليا كالركوع والسجود فهذا إذا كرره متعمدا بطلت صلاته، لأنه زاد فيها، وإن فعله ناس ساهيا فإنه يسجد للسهو. نعم، إن فعله ساهيا يسجد للسهو. قوله: لا جمع سور في فرض كنفل، أي لا يكره جمع السور في الفرض، كما أنه لا يكره في النفل، لأن النفل ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في صلاة الليل، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام صلى الله عليه وسلم قام من الليل وقام معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وكان لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف واستعاذ. فكذلك في الفريضة لو جمع بين السور في الركعة الواحدة فلا بأس، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على التخصيص. نعم. قال: وله رد المار بين يديه. وله رد المار بين يديه. نعم، هذه يعني عمت بها البلوى، المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا أو إماما. نعم، لا يجوز المرور بين يديه، وله رد. أما إذا كان مأموم فسترة الإمام سترة له، يجوز المرور أي نعم بين يدي المأموم لأن سترة الإمام سترة له. نعم. وعد الآي والفتح على إمامه، يعني يكره أيضا أن يعني يعد الآي أو له. ها؟ أو له وله ذلك. إي وله، نعم وله أن يعد الآي، لكن ما يعد يقول واحد اثنين ثلاثة، أي نعم، إنما يعد بقلبه. نعم. قوله وله رد المار بين يديه، أي يجب عليه رد المار بين يديه، فإذا أراد أن يمر بينه وبين سترته، وهذا في حق الإمام والمنفرد يمنعه، فإن أبى فليقاتله أي يدافعه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه، فإن معه القرين يعني الشيطان. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. نعم. وأما إذا كان مأموما فلا يمنع المار، إذا كان مأموم لا يمنع المار. نعم. لأن سترة الإمام سترة للمأموم. قوله عد الآي أي له أن يعد الآي بعقد أصابعه. إيه بس ما ينطق، يعني يمكن يعقد، إيه نعم بعقد أصابعه، لكن على كل حال عد الآي. قوله والفتح على إمامه أي له الفتح على إمامه إذا أغلقت القراءة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغلقت القراءة عليه ولم يرد عليه أحد، فلما سلم قال لأبي: أين أنت؟ أين؟ لأنهم لم يردوا عليه مهابة يعني لمقامه صلى الله عليه وسلم، وربما من يحفظ يعني يغلط نفسه ويقول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق. نعم. ولهذا أبي بن كعب من الحفظة لما سلم قال: أين أنت؟ نعم. وفي بعض الألفاظ يعني أن سبب غلط الإمام في الآي أن بعض المأمومين لا يحسن الوضوء. نعم. ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل. إيه هذه كلها يعني له أن يفعلها، بينما يعني بعضهم إذا صف يصلي وصف بجنب أحد كأنهم يعني أعمدة لا تتحرك ولا يتيحون فرصة لأحد أن يمر بينهم، أو والرسول صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة ويفعل ما فيه مصلحة يعني للصلاة في الصلاة. نعم. هذا له أن يلبس الثوب ويلف العمامة ويقتل الحية والعقرب والقمل، لكن شو الثوب؟ ثوب إزار ورداء. نعم. قال: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. نعم. قوله ولبس الثوب ولف العمامة أي له لبس الثوب في أثناء الصلاة، لأنه مطلوب أن يتجمل للصلاة. نعم. فله أن يتناول ثوبه ويلبسه وهو يصلي، وله أن يلف عمامته على رأسه إذا انتقضت، وله أن يعدلها لأن هذا من التجمل في الصلاة. قال: وقتل حية وعقرب كذلك له أن يقتل الحية والعقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. نعم. ولو احتاج أخذ شيء يضربها به فله ذلك من أجل دفع ضرر الحية والعقرب. نعم. قوله هو يأخذ العصا، نعم يتناول العصا، نعم ولو احتاج أخذ شيء يضربها أو صخرة أو شيء من هذا. نعم. حصات يعني. نعم. وقمل إذا كان في بدنه قمل يؤذيه فله أن يقتله من أجل أن يستريح من ضرره. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. قال: إذا احتاج في قتل الحية وقتل العقرب وقتل القمل إلى حركة فإنه يتحرك بقدر ما يحصل به المقصود، فإن تحرك بأكثر من اللازم وتوالت حركاته فإنها تبطل صلاته، بشرط أن تكون الحركات كثيرة، وأن تكون لغير حاجة، وأن تتوالى، ويرجع في معرفة طولها إلى العرف. يرجع إلى العرف، والعرف هو يعني إذا رأيته يتحرك فهل هل تعتقد أنه يصلي أو لا يصلي؟ فمع كثرة الحركة أحيانا لا تظن أنه يصلي، هذا عرف. قوله: ولو سهوا، ولو كانت سهوا، لأن هذا يتنافى مع هيئة الصلاة، وهو إشارة إلى الخلاف عندي، لأن بعض العلماء يقول تبطل ولو كانت سهوا، لأن هذا يتنافى مع هيئة الصلاة، بينما الأصل أن السهو معفو عنه، أن السهو والنسيان معفو عنه، سهو في الصلاة معفو عنه، لكن السهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها هو المتوعد عليه. قال: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها وأواسطها. قال: قوله: وتباح قراءة أواخر السور وأواسطها. نعم. قال: يباح أن يقرأ من أواخر السور مثل آخر سورة الحشر وآخر سورة البقرة وآخر سورة آل عمران وغيرها، ويباح أن يقرأ من أواسط السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، من سورة البقرة، وقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، من سورة آل عمران، فدل على أنه تجوز القراءة من وسط السور، هذا في النافلة، وما جاز في النافلة يجوز في الفريضة، ولقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا يشمل القراءة من أول السورة ومن أوسطها ومن آخرها. ولكن ابن القيم في زاد المعاد لا يرى هذا، فيقول: هذا خاص بالنافلة، لأن الرسول قرأ من وسط السورتين في النافلة. أما الفرائض فما ورد أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ من أواسط السور. نعم. ولا ورد أنه يقرأ من أواخر السور، وإنما كان يقرأ من أوائل السور، قد يكمل السورة وقد يقسمها في بين ركعتين، وقد يقرأ عددا من السور في الصلاة. أما أنه يقرأ من وسط السورة فهذا ورد في راتبة الفجر خاصة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه يعني ظاهرة في هذا الموضوع، بعض الأئمة يقرأ آيات في الركعة الأولى، صحيح أنه قد يطيل بالآيات، وفي الركعة الثانية يقرأ من قصار السورة، والسورة معلوم أنها أفضل من بعض السورة، فمثل هذا أيضا على ما يرى ابن القيم، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى دليل. يعني كونه يقرأ آيات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ سورة، كل حال سورة أفضل منه، والهدي في الصلاة أن تكون القراءة في الركعة الأولى أفضل من القراءة في الركعة الثانية في الطول والقصر. ثم إن الله تحدى بسور، تحدى بسور، بعشر سور، بسورة من مثله، تحدى بكله. اي نعم، ما تحدى بآيات، ما في تحدي بآيات. اي نعم، اتذكر يا شيخ فهد. اي نعم. ما في آية تحدى بآيات، بعشر سور من مثله، بسور. فالتحدي واقع بالسورة، إذن هي أفضل ولو كانت قصيرة. نعم. وقال وإذا حتى يفعلها بعض الفضلاء اجتهاد منهم، على كل حال هو يجوز ما نقول، لكن ليس هو الأولى. نعم. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إيه هكذا. قال وإذا نابه شيء، إذا حصل من الإمام سهو في الصلاة بأن قام ولم يجلس للتشهد الأول أو سجد ولم يركع، فإنه لا يسكت المأمومون بل ينبهونه. بل ينبهونه. نعم. يقولون سبحان الله. نعم. قوله سبح رجل، الرجال يسبحون يقولون سبحان الله حتى يتنبه. قوله وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، والنساء تصفق باليد على الأخرى لأن صوت المرأة عورة فتصفق بدل أن تسبح. قال صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التصفيق للنساء، فلا يجوز للرجال أن يصفقوا وأن يتشبهوا بالنساء لا في الصلاة ولا في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فتصفيق الرجال فيه تشبه بالنساء وفيه تشبه بالكفار، لأن الكفار كانوا عند البيت يصفقون ويصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء عمت به البلوى، مكاء والصفير، تصفيق الآن عمت به البلوى، وهو في الحقيقة مكروه. يعني إذا خطب الخطيب تكلم المتكلم بكلمة أو شيء وذكر ما صفقه، يعني تشجيع له، هذا غير لائق بالرجال. أي نعم. إن إذا كوى لابد يكبرون، إذا كوى لابد يسبحون. أي نعم. أما أن يصفقوا، هذا التصفيق الذي عمد به ما تجد نادي الآن يتكلم فيه متكلم إلا ما ندر، إلا وتجد سبحان الله إذا أرادوا التشجيع أو أعجبهم الكلام صفقوا، وهذا ليس لائقا بالرجال. التصفيق إنما يكون للنساء والصفير. نعم. قال المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق. نعم. والكفار اليوم يصفقون في تجمعاتهم. هذا ذكرها الشيخ، احنا تعجلنا. نعم. فقلدهم كثير من المسلمين، وكذلك الصوفية يصفقون عند الذكر تشبها بكفار قريش عند البيت. نعم. الصوفية ايضا يرقصون ويصفقون. الله المستعان. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف. نعم. قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل. كمؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، الشداد على البعير يصير يعني له خشبة مرتفعة في مؤخرة وفي المقدمة. أي نعم. ما تكون طويلة، كمؤخرة الرحل أو أي شيء. نعم. قوله ويبصق في الصلاة عن يساره، إذا كان يصلي في غير المسجد وحضره البصاق فإنه يبصق عن يساره. ولا يصير بجانبه أحد أيضا، أقول ما يكون بجانبه، عام الآن يستعيض عن هذا بالمنديل، يخرج منديلا ويبصق به. النبي صلى الله عليه وسلم بدره البصاق قال بثوبه هكذا، بطرف ثوبه ثم لفه. أي نعم. فبدلا من هذا المنديل أيسر وأسهل. نعم. قال إذا كان يصلي في غير المسجد وحضره البصاق فإنه يبصق عن يساره، ولا يجوز له أن يبصق أمامه أو يبصق عن يمينه، ولا بأس أن يلتفت التفاتا يسيرا ويبصق عن يساره. قال: وفي المسجد في ثوبه. أما إذا كان في المسجد وحضره البصاق فإنه يبصق في ثوبه، أو يكون معه منديل ويبصق فيه أو في طرف ثوبه، ولا يبصق في أرض المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة. نعم، البصاق في المسجد خطيئة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أين البزاق في المسجد خطيئة؟ كيف إذا كان يأكل ما أدري إيش اسمها، شمة؟ أين هذا؟ الله المستعان. نعم. قال: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل. من سنن الصلاة أن يصلي إلى سترة، أي إلى شيء قائم بين يديك مؤخرة الرحل، من حجر أو جدار أو شجرة أو عصا مركوزة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنزة. إلى العنزة هي رمح قصير، رمح يركزه في الأرض ويكون سترة له. نعم. وهي عصا صغيرة محددة الرأس تغرز في الأرض، ويصلي وهي بين يديه. فيستحب اتخاذ السترة في الصلاة، وليس ذلك بواجب عند الجمهور، وإنما هو مستحب. قال: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. فإن لم يجد، لا يعني ما وجد حجر ولا وجد رمح ولا يخط خط. نعم. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. نعم. قوله: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يعني يخط خطا أمامه حتى يعرف المار أن هذه سترة، فلا يأتي بينه وبينها. ويحرم المرور بين يدي المصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. نعم. أما إذا كان ومسلم. أخرجه البخاري ومسلم. قال: 40 يعني لا أدري، 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة. أي نعم. أما إذا كان لضرورة مثل الزحام في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبار المزدحمة، واحتاج الناس إلى المرور، فإنه يزول التحريم للحاجة. لكن تقدر بقدرها. بعض الناس يتعمد يمر. أي نعم، خاصة بين يدي المنفرد أو، فعلى كل حال إذا كان هناك اختناق وهناك حاجة، خاصة في المسجد الحرام يحتاجون إلى الطواف حول الكعبة. أما في المسجد النبوي ففيه نص، وسعيد يعني وضع صلى إلى سترة، فأراد أحد بني مروان يمر بين يديه وليس له طريق إلا أن يمر بين يديه، فدفعه ولم يندفع. في الثالثة شتم أبا سعيد وذهب إلى مروان وهو أمير المدينة، فلما فرغ أبو سعيد من صلاته ذهب إلى مروان، عاتبه مروان وقال: ما لك ولابن أخيك؟ فأخبره بالحديث أنه يعني من أرى إذا أن له أن يدفع المار بين يديه فإن أبى فليقاتله، بمعنى أن يدافعه، وليس معناه أن يقتله، فإنما هو شيطان، حتى في بعض الروايات. أي نعم، في المسجد النبوي هذه الحادثة حدثت. نعم. قال: قوله: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. فقد جاء في الحديث أن الصلاة تنقطع بمرور ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم، يعني الأسود الخالص الذي ليس فيه لون غير السواد. خرجه مسلم وأحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، هذا من الأحاديث التي اعترضت عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت أجعلتمونا ثالث الحمار والكلب. الله المستعان. نعم. قال: واختلف العلماء في معنى القطع، فالجمهور على أن المراد بالقطع نقصان الثواب لا أنها تبطل، والقول الثاني أنها تبطل بمرور الثلاثة لظاهر الحديث، فمعنى تبطل أنها لا تصح وتحتاج إلى إعادة، والقول الثالث هو المذكور هنا في المذهب أنها تبطل بمرور الكلب الأسود فقط. والراجح والله أعلم أنها لا تبطل بمرور الثلاثة، وأن المراد بطلان الثواب أو نقصانه فقط. أي نعم، هذا الراجح في المذهب، انظر للإنصاف والإقناع. نعم. قال: وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. نعم. قوله: وله التعوذ عند آية وعيد، أي للمصلي أن يتعوذ عند تلاوة آية العذاب. آية العذاب. قوله: والسؤال عند آية رحمة، وأن يسأل عند تلاوة آية الرحمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في حديث حذيفة. نعم، أقرأ الحاشية. قال: أخرجه مسلم وأحمد، وقد تقدم، ولفظه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يركع بها في ركعة، فمضى فقلت يركع. صحابي الحديث حذيفة. حذيفة. ولفظه لو قال عن حذيفة: نعم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. نعم. فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. من يطبق هذا؟ الله المستعان. الوقت الحاضر صحيح. أخرجه مسلم وأحمد. أقول صحيح، لكن من يطبق هذا؟ لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. الله المستعان. لا، والركوع مثل القيام، والسجود مثل الركوع يعني. لكن الحمد لله، أقول الحمد لله على يسر الإسلام وسماحته. نعم. إنما هذا يعني لو فعله إن شاء الله يرجى له الثواب. نعم. ولو في فرض يسأل ويتعوذ. دائما نسأل، يقول يعني إذا قرأ في الفريضة هل مثل النافلة؟ نعم. نعم، ولو في فرض ومثله في الفريضة. قال: ولو في فرض ومثله في الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، إلا بدليل يدل على التفريق والتخصيص. أي نعم. وصلنا إلى فصل بأركان الصلاة. أركان الصلاة، نعم، هي الأعمال التي داخل الصلاة، والركن إذا سقط سهوا أو عمدا، طبعا عمدا من باب أولى، إذا سقط عمدا أو سهوا بطلت الصلاة بتركه. أما الواجب فهو إذا تركه سهوا جبره سجود السهو، وإذا تركه عمدا بطلت الصلاة بتركه. وأما السنن فليس في تركها إثم، وإذا فعلها له أجر. أي نعم، هنا ذكر أنها 14. على كل حال، هذا الموضوع يعني يستحق أن يكون مبدأ درس جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم كل خير، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا هو لابد أن يعني يتيقن أنه قرأ الفاتحة. يقطع الشك باليقين، أقول قاعدة فقهية، اقطع الشك باليقين. يعني أنت ما تدري أنك قرأت الفاتحة، تظن أنك ما قرأت الفاتحة، ربما يغلب على ظنك أنك ما قرأتها، ما تعوده، تعوده وأنت ما قرأته شاك. لا، إذا كنت تعرف أنك قرأتها لا تعيدها، سهيت ما قرأتها تقرأ. أي نعم نعم، شوي شوي الله يعافيك. نعم أي نعم الله يعينك، أعانك الله. طيب تفضل. نعم أي السورة، يعني إذا قرأ سورة أو قرأ آيات فيها سجدة ما أنا من الجهل، مثلا في يوم الجمعة يقرأ الإمام السجدة، رأيناهم هكذا، فإذا سجد أغلبهم يركع، وهذا من جهلهم. أي نعم. وفي هذا يعني الحقيقة حكايات عن بعض العوام متعود، يعني ولهذا لا تقرأ كل جمعة، متعود أن الإمام يقرأ سورة السجدة يوم الجمعة في الركعة الأولى، وهل أتى في الركعة الثانية. صار أن الإمام في جمعة ما لم يقرأ سورة السجدة ولا هل أتى، هذا الشخص فهم أنه ليس الجمعة، ليس يوم الجمعة، وترك صلاة الجمعة. يا أبو فلان ما صليت اليوم الجمعة؟ قال والله الإمام ما قرأ سورة السجدة بالفجر ولا قرأ هل أتى. فلا حول ولا قوة، لبس على كل حال. لا الأخ هذا بيسأل عنه حق. نعم نعم، لكن هل كان النبي يفعل هذا؟ احتاج إلى دليل. نعم ها؟ ما فعل السنة، ما فعل السنة، يظن أن قراءة سورة السجدة من أجل السجدة، وصحيح أنه ليس من أجل السجدة لكن لفضل السورة. فالذي يقرأ وينصف السجدة بين ركعتين ما يكمل سورة السجدة، أي نعم، أو يقرأ هل أتى ولا يكملها في الركعة الثانية، هذا لم يأتي بالسنة، هذا لم يأتي بالسنة. احنا نقول ما عليه إثم والصلاة صحيحة، لكنه ما أتى بالسنة. نعم يا شيخ. ايش تقصد بالتورك؟ يعني أني اسمح لي، تقصد بالتورك أن يعني يلزق مقعدته على الأرض وعلى الفراش، هذا في الرباعية في التشهد الثاني، في التشهد الثاني فقط، في ما في نافلة رباعية يصلي أربع بالتشهدين النافلة، لكن يصليها بتشهد أوسط ما ورد. يعني إيه مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وفي بعض الألفاظ صلاة النهار أيضا صلاة الظهر في التشهد الثاني، التورك في التشهد الثاني. أما التشهد الأول لا، ليس فيه تورك، يجلس على رجله اليسرى. أي نعم ما يتورك لأنه ليس فيه تشهد آخر. أي نعم ما يتورك. نعم ما يتورك في صلاة الفجر، ما يتورك في المغرب، يتورك في التشهد الثاني، أي في التشهد الثاني. نعم يا شيخ. والله إذا صار يمشي بحيث أنك إذا رأيته قلت هذا ما يصلي ما يصلح، لكن إذا خطوة خطوة خطوتين بس لا بأس. أي نعم يسد الفرجة. لكن إذا كان يمشي بحيث إذا رآه من يراه يقول هذا يمشي ما يصلي، هذا لا يصلح. هو أحسن يكمل. أي نعم، أولى أن يكمل الصف الأول فالأول، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. أي نعم في التشهد عند ذكر الجلالة أشهد أن لا إله إلا الله، يرفعها ويخفضها لكن لا يحركها كذنب الأبرص. على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إنما يرفعها عند ذكر الجلالة إشارة إلى الوحدانية. نعم اي نعم، وهذه السبابة لها علاقة سبحان الله بالقلب. اي نعم. على كل حال ما ينبغي هذا. اي نعم، انما يرفعها وينكبها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إيه هم يستدلون على يستدلون بحديث انها اشد على الشيطان من المقمعة او كذا، هو حاول يقمع الشيطان بعقله، ليس الدين بالعقل. اذا عند ذكر جلالة، عند الدعاء اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، اشارة الى الوحدانية. اي نعم، اللهم صل على محمد برضه. اي نعم، يرفع وينكب. نعم لا يكرر، التكرار الملفت. نعم. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد. غلطان غلطان، ما قال الرسول هكذا. الرسول يقول صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وجبت لنا مئة ألف صلاة. أي نعم، إلا المسجد الحرام. أي نعم، فهو بمئة ألف. الصلاة على إطلاقها صلاة، النكرة تعم. صلاة في مسجدي هذا. أي نعم، صلاة في مسجدي هذا تعم كل صلاة، نافلة وفريضة وجنازة وقضاء وما إلى ذلك. بعض العلماء يقيس أعمال الخير على هذا، ولكن النص على الصلاة صلاة. نعم يا شيخ. الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين يعني يذهبان، ومذهبهما صحيح، وغيرهم يقول الخروج من يعني بعد الفراغ من العمرة، الخروج من الحرم إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وفي حجة الوداع جموع آلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج منهم أحد، ولا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم ليكرر العمرة، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن لها ظرف خاص ورفضت عمرتها المفردة، أحرمت بعمرة منفردة، فلما يعني نزل عليها الحيض خشية يفوتها الحج، وهذا دليل على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف حتى تطهر. فقال صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. طبعا العلماء يقولون صار لها عمرة مع حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها أرادت أن تنصرف بعمرة منفردة قضاء لعمرتها التي رفضتها. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها، أمره أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصة عائشة زيارة للآفاق مرة واحدة، أما تكرارها يجعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، وقد نهى أن يتخذ قبره عيدا. والإمام مالك رحمه الله يكره يعني لمن صلى بالمسجد النبوي أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد النبوي. أما الصلاة والسلام عليه فصلي وسلم عليه في أي مكان، من لا يصلي عليه فلا صلاة له. نحن نرى أن الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، فمن لم يصلي عليه فلا صلاة له. اللهم صل وسلم. خلاص يعني أنت تريد أن توقفني؟ إيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. إيه نعم. لا صبر شوي. إيه كنا نتكلم في العمرة. عبد الرحمن بن أبي بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر أخته عائشة من التنعيم. هل نقل أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم؟ من عنده علم يبينه لنا. ما أحرم، امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، واقتداء به واكتفاء بالعمرة الأولى التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان قد فعل، الهمم التي توافرت على نقل قصة عائشة هي الهمم متوفرة على نقل يعني ما لو حدث من عبد الرحمن بن عوف شيء لا نقل لنا. قول بعض الناس مسكوت عن هذا لا يجوز أن يقال، كيف يسكت عن بيان شيء من العلم؟ يعني لو فعل عبد الرحمن بن عوف لنقل. الهمم التي توفرت في نقل قصة عائشة هي نفسها متوفرة أي نعم في نقل حال عبد الرحمن بن عوف، فدل هذا على، وهذا يستدل به الشيخ بن باز ويستدل به الشيخ بن عثيمين، وحتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله في حديث له إذاعي أكد هذا وكرره. ويعني الأخ هذا كأنه يعني مستشكل شوي في نفس الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله. يقول عدة مرات أسمع منك في هذا الدرس عدم مشروعية الخروج إلى التنعيم لقصد العمرة. صحيح، يعني بقصد تكرار العمرة، ما قلت لقصد، بقصد تكرار العمرة. أما لو كان مكيا فله أن يخرج إلى أدنى الحل، ما هو إلى التنعيم بس، إلى الجعرانة، إلى عرفة، إلى، لكن التنعيم هو أدنى الحل إلى مكة، فيخرج ويحرم بالعمرة من الحل حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم المكي الذي لم يعتمر وهو في مكة. أي نعم، فهذا ما حد يقول أنه ما يجوز، يجوز. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحج يحرم من مكة، ليه؟ لأنه سيذهب إلى عرفة، وعرفة من الحل، فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم ولا يحتاج أن يخرج إلى الحل يحرم منه. أي نعم. فعلى كل حال المسألة نحتاج إلى دليل. هذا أخونا مستشكل يقول كثير من أهل العلم يفتون بجوازها. نعم صحيح، فيه يعني كثير يفتون بجواز أن الإنسان يخرج، لكن هو الآن موه، يعني أنا أقول تكرار العمرة، وقلت أن المكي يجوز أن يخرج ويحرم من الحل. أي نعم. والتنعيم ما خص إلا لأنه أقرب يعني مسافة إلى الحل. فالذي أقوله أن يخرج من الحرم بعد أدائه العمرة إلى التنعيم بقصد تكرارها هذا غير مشروع، بقصد تكرارها. ولو فعل قال لبيك عمرة، قلنا وجب عليك تكمل العمرة واتم الحج والعمرة لله، لكن نفس الخروج بقصد تكرار العمرة ضيع على نفسه وقت، لو استغله في الحرم الصلاة بمئة ألف، التسبيح كذلك مضاعف، الاعتكاف أيضا له أجر، الطواف أي الطواف ولو بدون سعي، نعم تحية الحرم الطواف سبعة أشواط أيضا له أجره، ضيع على نفسه كثير. وأضف إلى هذا ما يلزم من الزحام ويعني كثرة التكلف. على كل حال الفرق بيننا وبين من يفتي بالدليل، من الذي معه الدليل؟ يقول عليه الصلاة خذوا عني مناسككم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هو المقصود التكرار، حتى اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم قال لبيك حجا عن من؟ عن شبرمة. يعني كل الدليل هو هذا، قاس العمرة على الحج. قال من شبرمة؟ قال أخ لي يعني في الإسلام مات وكذا. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الدليل الذي قاسوا عليه الاعتمار على عن الغير، عن الغير. الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة، ما منهم أحد خرج لا عن نفسه ولا عن غيره، وهو أربع عمر اعتمر عليه الصلاة والسلام، كل عمرة بسفرة مستقلة. اقرأوا السيرة، ويقول خذوا عني مناسككم. أنت يعني تبي تصير أعلم من رسول، أحرص على دينك من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صح، يدل على الاجتهاد ويدل على الحرص، لكن حرص واجتهاد في غير محلة. جاء رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ هو أخوي هذا، أخوي ما عنده استعداد، ما عنده استعداد يفهم كل ما أقول، هو في ذهنه شيء. أنا ما قلت الكل، أنا ما قلت، عندهم دليل تقتدي بهم أو تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هذا تقليد بغير حجة، هذا تقليد أعمى يا شيخ، هذا تقليد أعمى. والسعادة في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرهط يسألون عن، جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، هذا أول تصوف منحرف حدث، كأنهم تقالوها، ثم ردوا على أنفسهم قال أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم، ابتدع طريقة، قال أما أنا فإني أصلي الليل ولا أرقد أبدا. هذه طريقة صوفية. أي نعم. قال الثاني وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. وفي رابع قال أنا لا آكل اللحم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له، وأنا أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم على رسول. فلنا يعني اللي ما يقتنع برسول الله لا أقنعه الله. الله المستعان. الدين ما هو بالعقل، الدين اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، للمعصوم. ما في معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، لأن الرسول يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. أي نعم. بس الإنسان لما يكون هو عاطفة دينية، لكن الشيطان يفرح بهذا. أي نعم، عاطفة في غير محل، بغير هدى، بغير اقتداء. إذن أخشى أن ينطبق عليه قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم صل وسلم على رسول الله. إيه هذا سؤال وجيه الحقيقة، عسى يكون عندنا وقت. يقول قراءة حديث، قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبقدومي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أو وجد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوجد في جانب المسجد. نرجو التوضيح. قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا في الإرادة والنية ما وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم